AVM Edition présente Nasro. Karim Hafsi. Imad Ousdir. Mustafa Ounes Marseille. Rhammi Bey, Ounes Hôpital. Sadiq Soufiane, la famille Boumallah. Mansach Khouya Toufiq. كي كنتو كي وليت من نهار عشقت بكيت راني نتعذب بغا غير البيضة سبابي وداري ربي دارت فيا العشب يا غا كي كنتو كي وليت من نهار عشقت بكيت راني نتعذب غير البيضة سبابي والداري ربي دارت فيا العجب يا نيام يا نيام كي كنت كي وليت من على الشبت انا بكيت يا نيام يا نيام You could do it.